بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ما زلنا في درسنا أخلاق العلماء عند ذكر أوصاف العالم بينه وبين ربه. طيب قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوين قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي أين وصلنا؟ اللي بعدها القواريري صندري. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري قال أنبأنا أبو بكر بن زنجوير قال حدثنا معين بن حماد وهو ضعيف عن عبد ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك إمام ثقة عالم خراسان ومفتيها عن زائدة وهو ابن قدامة ثقة ثبت عن هشام وهو ابن حسان عن الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله تعالى قال إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وإن كان الرجل لا يطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. هذا الأثر من طريق هشام وهو ابن حسان عن الحسن قال علي بن المديني عامة أحاديث هشام عن الحسن مدارها على حوشب كما في العلل. وهذا حوشب رجل متروك. وقال ابن العلية كنا لا نعدها شيئا أي رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري إذا لا يصح. ما معنى؟ قال إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أي طالب العلم إذا أقبل على طلبه للعلم ترى أحواله تتغير إذا طلب العلم على الوجه الصحيح. ماذا هذا التغير أو ما هو هذا التغير الذي تغير في طباعه؟ قال فيرى ذلك في تخشعه أي حينما يخشع تراه خاشعا لله تبارك وتعالى وفي بصره قبل أن يطلب العلم كان يطلقه في الحرام فتراه يغض بصره ولا يلتفت إلى الحرام ويتورع في النظر إلى الحرام. قال وفي لسانه أي أنه لا يتكلم إلا بخير وما ينطق إلا خيرا ولا يقول إلا خيرا. قال ويده أي أنه لا يأخذ ما حرم عليه ولا يضرب هذا أو يمسك بيده هذا أو يفعل الحرام بيده ولكن ترى أثر العلم عليه أن يتورع من هذه الأشياء لا يطلق يده للناس لا يلطش بها لا يمس الحرام. قال وزهده أي أيضا في زهده تراه يذهب في الدنيا والزهد في الدنيا هو ترك ما لا ينفع في الآخرة قال وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم أي يتعلم في فن من فنون العلم فإذا به يعمل به فإذا تعلم العلم الشرعي عمل به فيكون له خير من الدنيا وما فيها ولو كانت له فجعلها للآخرة، أي أن هذا العلم الذي تعلم به وعمل به خير مما امتلكه في دنياه. نعم، فالواجب على طالب العلم الثمرة، ما هي هذه الثمرة؟ العمل بالعلم، العمل بالعلم. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد المفضل ابن محمد اليماني في المسجد الحرام قال حدثنا محمد ابن ميمون الخياط ضعيف، قال سمعت ابن عيينة يقول: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبته أي تعلمته. أي يقول ابن عيينة: إذا كان نهاري نهار السفهاء الذين يضيعون أوقاتهم بالقيل والقال ومن هنا وهنا وخروج ودخول، ولا فائدة لي في نهاري ولا أغتنم لي به فرصة تنفعني في دنياي وآخرتي، وأيضا ليلي كما يفعل الجاهل بضياع الأوقات والجلسات والثمرات والقيلة والقال، إذا ما ينفعني هذا العلم؟ إيش الذي نفعني؟ إذا تعلمت العلم الشرعي وليلي كليل الجاهل الذي ما عرف حقيقة الليل الذي يغتنم فيه الفرصة، ونهاري نهار السفيه، ومن هو السفيه؟ أي الذي لا يضع الموضع أو لا يضع الشيء بموضعه السليم. فإذا ما فائدة العلم الذي تحصلت به إذا كان هذا حالي؟ فانتبه يا طالب العلم أن يكون نهارك نهار سفة، ضياع للأوقات، نزاع، كثرة المجادلة، كثرة القيل والقال، كثرة التعلق فيما لا يعنيك، ولا يكون ليلك ليل الجاهل في ضياع ومن هنا وهناك وثمرات وجلوس في أركان وزوال البيوت، وهنا من مطعم إلى مطعم، ومن جلسات إلى أنصاف الليالي، وفي الفجر ما ترى. والله يا أخوان بعضهم يضيع وقته، وما أقصد ضياع وقته، بل بعضهم يقول أن هذه وسيلة من وسائل الدعوة. لا، هذه ليست وسيلة من وسائل الدعوة، أنك تضيع وقتك مع السفهاء ومع الجهال، بل حافظ على وقتك، فوقتك أغلى من الذهب وأغلى مما يذهب منك، أغلى شيء هو الوقت، فانتبه. فقال ابن عيينة: إذا ما أصنع بالعلم الذي تعلمته؟ إذا ما هو فائدة العلم؟ أنا أتعلم علم، ما فائدته إذا كان هذا هو حالي؟ قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهذا الرجل اتهم بسرقة الحديث وفيه ضعف وسيأتي معنا. قال حدثنا أبو بكر شجاع، وهو الوليد، الوليد بن شجاع، قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقه من لم يفرط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يترك القرآن إلى غيره، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. هذا الحديث أو هذا الأثر في سند يحيى بن عبد الحميد الحماني ضعيف، إلا أنه قد توبع عند الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، تابعه يعقوب بن إبراهيم الدورقي يرويه عن الوليد بن شجاع، يرويه عن الوليد بن شجاع. إذن أثر حسن من طريق الذي أخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه. قال: ألا أنبئكم بالفقيه؟ من هو الفقيه؟ حينما يقال له فقيه. قال: من لم يخلق الناس من رحمة الله، أي لا يجعلهم في الجانب، لا يقنع ماذا؟ لا يرجون رحمة الله كما يفعله الخوارج، يأتون بآيات الوعيد حتى ماذا؟ حتى ماذا؟ لا يرون أثر الرحمة، أي أثر رحمة الله عز وجل. ولكن وأيضا نقيض ذلك أن لا يأمنهم من مكر الله، أي لا يجعلهم يأمنون مكر الله، فيأتيهم بآيات الرجاء ويأتيهم بالأحاديث التي فيها ذكر الرجاء، ولكن ماذا يفعل بين ذلك؟ هذا هو الواجب على الفقيه، أنه يحذر وينذر ويرغب، يحذر وينذر ويرغب، وليس كله تحذير دون ترغيب أو ترغيب دون تحذير. فالواجب عليه أن يبين للناس عظم رحمة الله عز وجل. الأمر الثاني أن لا يرخص لهم في معاصي الله، لا يجعلهم يترخصون ولا يعطي لهم الرخص في المعصية. بعض الناس يريد الرخصة، يريد أن يرخص له في المعصية، إما بعمل أو بفعل يرتكبه أو ما أشبه ذلك. لا، هذا ليس الفقيه الذي يجعل الناس يترخصون بالمعاصي. وأيضا لم يؤمنهم من مكر الله، أي أنهم لا، أو أي أنه لا يجعلهم يأمنون مكر الله، لأن لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولكن يقول: أنت لا تدري إذا وقعت في المعاصي ما هو الواجب عليك. لا تقول اجلس، اوقع في المعاصي متى ما شئت ترجع إلى الله، لا، بل الواجب عليه أن ينذرهم ويحذرهم ويأمرهم بالمسارعة إلى ترك ما هم عليه. لا يجعلون في مأمن، لا يجعلون في مأمن، فهذا هو الواجب. قال: ولم يترك القرآن، أي الفقيه المتفقه في دين الله ما يترك القرآن إلى غيره، ما يشغل نفسه بالقيل والقال، ولا يشغل نفسه بالأناشيد، ولا يشغل نفسه بالمجادلة والمراء، ولكن يهتم بالقرآن وعلوم القرآن. هذا هو الواجب على الفقيه، وهذا من اتصل في الفقه يكون هذا حاله. قال: ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه. نعم، إنسان يعبد الله عز وجل ما عنده فقه، كيف سيكون حاله؟ يتخبط خط عشواء، لا يعلم ما هو عليه من الصح أو من الخطأ، فيتعبد. ولذلك قال: من عبد الله بغير علم فعل كفعل اليهود أو كفعل النصارى، أو قال ضل. قال ماذا؟ ضل. ما هو الواجب؟ أن الإنسان يعبد الله على بصيرة، على علم. قال: ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم، أي أعمال الفهم. لا خير في الفقه إذا ليست هناك أعمال توصلك إلى الفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه. ما معنى هذا؟ يحفظ لكنه ما يفهم ما يحفظ، قارئ للقرآن لكنه ما لا يعلم أحكام القرآن، ما يعلم ما هي الأحكام التي في القرآن. ترى يتكلم على آية الربا وهو يأكل الربا، يتكلم على آية الظلم وهو ظالم، يتكلم على آية السرقة وهو سارق. ما ينفع هذا؟ ما ينفع المرء الذي لم يتعلم ولم يتفقه في فهم الكتاب والسنة. قال: ولا خير في قراءة، أي قرآن، ليس فيها تدبر، ليس العبرة في قراءة القرآن أن أقرأ الكم من الأجزاء، ولكن العبرة أنني أتدبر ما أقرأ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال العلماء عند حديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، جاءت في بعض الروايات من تدبر حرفا من كتاب الله. وجمهور العلماء يقصدون بالقراءة هو التدبر، فلا يظن الظان أن المسألة قراءة فقط، مجرد قراءة، بل قراءة مع تدبر. متى تؤجر؟ إذا قرأت فتدبرت. إذا قرأت فتدبرت، ليس معنى أن أقرأ كما من الأجزاء، قرأت اليوم 10 أجزاء، لكن ماذا تعيد؟ ماذا فهمت من هذه الأجزاء؟ لا شيء. إذا لا معنى لك. ولو كنت تقرأ آية وتدبرتها خير ممن قرأ الكم من الأجزاء. فهذا هو الواجب، من قرأ حرفا من كتاب الله أي تدبره، قرأ حرفا من كتاب الله أي تدبره. قال ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ليس فيها تدبر. إذا لا خير في أي قراءة تقرأها وتمشي عليها مشيا وأنت لا تتدبر معانيها وألفاظها. فانتبه يا عبد الله، انتبه أن تكون ممن هذا حالهم. فالفقيه حق الفقه هو الذي يعمل بعلمه. قيل لرجل كيف حالك يا فقيه؟ قال الفقيه من يعمل بعلمه. وقيل للشعبي أهلا بالعالم، قال العالم من يخشى الله. إذا هناك أوصاف تنطبق على الفقيه وتنطبق على العالم، فلا يقال عالم إلا من خشى الله، ولا يقال فقيه إلا من عمل بعلمه. وإياك والقصص وكثرة القصص والحكايات، كما قال الإمام أحمد أكذب الناس القصاص، أكذب الناس هم القصاص. لماذا؟ لأنهم لا يتحرون صدق رواياتهم من كذبها. قال وأخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا هارون الحمام، قال حدثنا سيار وهو ابن أبي حاتم وهو العنزي، نعم وهو العنزي، قال ابن أبي حاتم ضعيف، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، فيه تشيع، قال حدثنا مطر الوراق، قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، يعني الثاني بها، فقلت يا أبا سعيد، وهي كنية الحسن البصري، يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، يعني أنت تأتي بأقوال لكن هناك من الفقهاء من يخالفك، فقال ثكلتك أمك مطر. وهذه العبارة أولا ثكلتك أمك أي فقدتك أمك، بمعنى فقدتك أمك، هذا يؤتى به إذا أردت أن تجزع عن شخص لا يفهم ما يقول، فتقول له ثكلتك أمك أي كأنها فقدتك، أي كأنها فقدتك، لأنه لا يعلم بهذه المسألة علما. فهذه العبارة تستخدم، فقوله ثكلتك أمك مطر، يعني يا مطر، منادى محذوف، منادى محذوف يا مطر. وهل رأيت فقيها قط؟ وهل تدري ما الفقيه؟ يعني ماذا حينما تقول يأبى عليك الفقهاء؟ فأراد أن يبين له من هو الفقيه. هل رأيت فقيها أولا؟ ما رأيت فقيه، وأنا سأبين لك من هو الفقيه. قال وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد. من هو الورع؟ أي الذي ترك ما يضره في الآخرة. ومن هو الزاهد؟ أي ترك ما لا ينفعه في الآخرة. قال الذي لا يسخر ممن أسفل منه، أي ممن هو دونه في العلم، ولا يهمز من فوقه، أي لا يتناولهم بالطعن والوقيعة في من هو فوقه في العلم والدرجة، ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما، أي لعاعة من لعاعة الدنيا، أي مقابل. هذا هو الفقيه الورع الزاهد الذي لا يستهزئ بالآخرين، ولا يطعن في من هو أعلم منه، ولا يأخذ على علمه حطاما، لا يأخذ على علمه ماذا؟ حطاما. فبين الحسن البصري من هو الفقيه، من هو الفقيه، نعم. فهذا هو حاله مع من أراد أن يتصف بالفقه. فقيه ورع أن يترك ما يضره في الآخرة، الزاهد أي ترك ما لا ينفع في الآخرة، الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يهمز من الهمز الطعن والوقيعة، ولا يأخذ على علمه حطاما من حطام الدنيا. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا عمر ابن أيوب السقطي ثقة قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا المبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري، وسفيان اسمه سفيان بن سعيد الثوري، قال عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، قال فقال ويحك أو رأيت أنت فقيها قط، لأنهم قال ليس ما تفعله يقوله الفقهاء، فماذا أراد الحسن البصري أن يبين له من هو الفقيه حينما أنت تصفني بالفقه؟ قال إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل. هذا صحيح عن الحسن البصري، وهو في معنى الأول، وهو في معنى الأول. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا أبو الحكم عن موسى ابن أبي كردم نعم، وفي بعض النسخ تصحيح الحكم ابن موسى، والصواب أبو الحكم. من هو أبو الحكم؟ هو مروان ابن عبد الحميد مجهول، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقد تابعه عبد العزيز بن أبي رواد، لكن لا تغني هذه المتابعة لأن في السند موسى بن أبي كردم هذا مجهول كما في التهذيب، هذا في التهذيب ترجمته مجهول موسى بن أبي كردم. قال كذا قال، وقال غيره ابن أبي درهم بفتح الدال وكسر الراء، عن وهب بن المنبه أخباري يماني ثقة إمام في التاريخ قال بلغ ابن عباس، هذا في نسخة، وأيضا يجوز أن يقال بلغ ابن عباس، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، بلغ أو بلغ ابن عباس، عن مجلس كان في ناحية من باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم، يختصمون أي يتجادلون، فترتفع أصواتهم أي بلغوا ابن عباس عن قوم يجلسون عند باب بني سهم، ترتفع أصواتهم بسبب المجادلة، فقال ابن عباس، ترتفع أصواتهم من شدة الخصومة، فقال ابن عباس انطلق بنا إليهم أي سنذهب إلى هؤلاء القوم، قال فانطلقنا حتى وقفنا فقال ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام في حاله في الشريعة للآجري في حالة بلائه، عند في الإمام الآجري أخرجه بلغ في الشريعة كتابه في الشريعة بلغ في حالة بلاء الذي أصاب من أيوب، قال وقال وهب فقلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانه ويقطع قلبه ويكسر حجته، يعني الآن يذكر لهم كلام الفتى الذي قال لأيوب في حال من؟ في حال بلائه، يا أيوب أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عين ولا بكم، أي غير تعب ومرض ولا بكم، أي أنه أخرس لا يتكلم، وأنهم وفي الشريعة الأجري، وإنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته. وقوله النبلاء، النبلاء جمع نبيل، وهو النبل، وهو العظمة في الخلق والأدب والفضل. ولذا ألف الحافظ الذهبي كتابه سير أعلام جمع علم، النبلاء أي أصحاب الخلق والأدب والفضل. الفصحاء أي من عنده فصاحة في لسانه وجمال في بيانه. الطرقاء أي الأحرار من رزق الشهوات، أي لم تسترقهم شهواتهم. الألباء أي أصحاب القلوب العقول الرصينة أي الرزينة، وذوي الألباب الرفيعة. العالمون أي بصفات الله عز وجل وآياته، وفي الشريعة الآجري وأيامه. ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة له، فرقا من الله وهيبة له. أي أن هؤلاء الذين اجتمع فيهم هذه الصفات من النبل والفصاحة والطلاقة واللباس والعلم بالله وآياته، إذا ذكر عندهم عظمة الله عز وجل ماذا؟ انقطعت القلوب وكلت الألسن، أي تعبت وانقطعت من تقربهم في العبادة ومن خوفهم من الله عز وجل، ومن خوف من الله عز وجل. وطاشت قلوبهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة، أي طاشت ليس طيشان البعد عن الصواب، ولكن طاشت أي أصابهم شيء من الغشيان، ممن إذا ذكر عندهم عظمة الله عز وجل خافوا وانقبضوا، خافوا وانقبضوا. وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزافية، لأن هناك بعض السلف من إذا ذكر آية خر مغشيا عليه، فإذا استفاقوا من هذا ماذا فعلوا؟ تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة. قال استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزافية. طيب لماذا هذا الفتى يقول لأيوب عليه الصلاة والسلام هذا؟ قالوا هذا تسلية للمصاب، تسلية إيش؟ للمصاب أنه يرجع إلى الله عز وجل. قال لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، أي لا يستكثر بالعبادة التي يفعلها، أي أنه فعل وعمل وصلى وتصدق وحج وفعل، لا يستكثرون بهذه الأعمال، ولكن يرون ما فعلوه وما قدموه أنه ما زال قليلا. وإذا رأوا أنهم ما زالوا في قليل أكثر من فعل الطاعة. وهنا تنبيه، ذكر بعض العلماء أن قول القائل كلمة كثر الله خيري منتقدة، كثر الله خيري منتقدة. لماذا؟ أنت لا تتكثر على الله بخيرك، نعم ما تدري من الذي قبل ومن الذي لا قبل، لكن إذا قال كثر الله خيرك مثلا يعني هذا من باب الدعاء، لكن يقول كثر الله خيري هذه عبارة منتقدة، لأن العلماء وطلاب العلم يبتعدون عن هذه المسميات وهذه الألفاظ. قال الله عز وجل ولا تمن تستكثر، ولا تمن تستكثر أي لا تمن بكثرة أعمالك، لا تمن بكثرة أعمالك. قال يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، أي أن هؤلاء العلماء يرون نفسهم مع الظالمين لأنفسهم الذين أخطأوا في جناب الله عز وجل. لماذا؟ حتى يزدادوا من العبادة ويزدادوا بالقرب إلى الله عز وجل. وإنهم لأنزاهم أبرار، أي أنهم منزهون عن النقائص والأراذل من الشهوات وصفات الذنب، ومع المضيعين المفرطين. وإنهم لأكياس أقوياء، أي أنهم يرون نفسهم مع المضيعين مع المفرطين، وإن هؤلاء الذين يرون نفسهم بهذه الرؤية أكياس جمل كيس، وهو الفطن الذكي، وهو الفطن الذكي، أقوياء. نعم أقوياء، أي أنهم صابرون صامدون ناحلون ذائبون، أي ناحلون ذائبون، أي الذي يراهم كأنهم أصابهم شيء من النحل والذوبان، ما يتعاظمون ما يرتفعون أمام الناس. قال يراهم الجاهل فيقول مرضى، أي لما يرى حالهم مع العبادة يقول هذا مريض، إما مرض عقلي أو مرض جسماني، وليس بمرضى، وقد خولطوا، أي أصابهم شيء من العقل، أي أصابهم شيء خالط عقلهم، يقال الرجل خولط أي أصابه شيء في عقله. وقد خالط القوم أمر عظيم، وماذا الذي خالطهم؟ أمر عظيم، وهو عظمة الله تبارك وتعالى، تبارك وتعالى. فنعم ما قال ابن عباس يذكر هؤلاء القوم أن المسألة ليست مجادلة، المسألة ليس فيها مهاترة، المسألة فيها الخشية من الله عز وجل، العظمة من الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل. لا تلعب بالآيات يمنة ويسرى، لأن في لحظة الجدال والخصومة الآيات تذهب يمنة ويسرى، لا يقع فيها نوع من التعظيم، لا يقع فيها نوع من التعظيم، لا يقع فيها هيدة في إذا ذكر الله، إذا ذكر الله عز وجل أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك باب المجادلة أو فتح باب المجادلة إغلاق لباب الفائدة، والمجادلة فتح لباب الفائدة. فانتبه يا عبد الله، فأنت إذا وقعت في الجدال سيقل عظمتك لله تبارك وتعالى. والعلماء الذي ذكرهم الآن، ذكر أوصافهم، هم الذين يتقربون إلى الله عز وجل بهذه الأشياء، وهم منهم أعلم منك وأفضل منك، إلا أنهم ما يرتكبون هذه الحماقات، لا يرتكبون بهذه الحماقات. إذن هذا خلاصة الكلام، فيه ذم على من يجادل ويتخاصم دائما ويكون هذا ديدنه. قال محمد بن حسين الأجري: هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء. فإن قال قائل: ولم داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد؟ ولما دخل فأنا؟ ها؟ دخل عندكم؟ أو داخل؟ ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله؟ قيل له: علموا أن الله عز وجل يسألهم. الآن يقول الإمام الآجري يأتي كأنه بنقاش، قد يقول قائل: لماذا العلماء وقع لهم من الإشفاق الشديد من العلم الذي أوتوا به، لماذا وقع منهم هذا الإشفاق الشديد؟ ماذا أجاب؟ قيل له: علموا أن الله عز وجل يسألهم عن علمهم ما عملوا فيه، فجعلوا مسألة الله نصب أعينهم، فألزموا أنفسهم شدة الحذر، وأخذوا بالثقة في كل أمرهم. لما علموا أن الله عز وجل سيسألهم عن هذا العلم أخذوا بالحذر، ما أخذوا بالتهاون، ما أخذوا بمكر الله، ما أخذوا بالرجاء فقط وتركوا آيات الوعيد، ولكن عرفوا ما هي الأمانة التي رميت بين أعناقهم وبين أكتافهم، فبذلك خافوا من أن يقعوا في هذه الصفات. إن قال قائل: فإن العلماء ليسألون عن علمهم ما عملوا فيه، قيل: نعم. فإن قال: فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقبته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت، والله موفقنا، قيل: نعم إن شاء الله تعالى. أي أن الباب الذي بعده سيتكلم عن ماذا؟ عن سؤال الله عز وجل لأهل العلم في علمهم الذي تعلموا، من أين أخذوه، ومن الذي علموه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الأخلاق الطيبة الحميدة والورع والزهد في هذه الدنيا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.